إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، أسعد بكل مستمعينا نور السيد. أهلا بحضراتكم مرة تانية وعبر موجات إذاعة جمهورية مصر العربية، إذاعة البرنامج العام. فترة مفتوحة أسبوعية جديدة بنواجه فيها كل الإنجازات وبنواجه فيها كمان كل التحديات. كاتبنا الكبير والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت اللي بنرحب بيه دايما كل أسبوع، مساء الخير على حضرتك يا أستاذ أحمد. مساء النور أستاذ نور، أنا بحضرتك. في البداية كل سنة وحضرتك طيب وكل مصر طيبة. النهاردة عيد الحب العالمي 14 فبراير 2022، وكنا بنقول صباحا يعني ورفعنا شعار النهاردة كده إن وعد الحب دين عليك، يعني لكل محب، سواء بيحب شغله، بيحب حبيبته، بيحب وطنه، بيحب أسرته، بيحب أمه طبعا وأبوه، وهم أعظم حب. حبنا الأول والأخير لربنا سبحانه وتعالى هو دين علينا. الحب يعني دين، ويا بخته اللي يقدر يوفي الدين ده. دي أول حاجة عايزة أبدأ مع حضرتك فيها، وبعد كده هنواجه بكل الحب برضو الإنجازات اللي النهاردة القاهرة بتحتضنها. أكبر معرض للصناعات البترولية النهاردة، افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة كمان على هامش مؤتمر الأوقاف السنوي 32 واللي بتنظمه وزارة الأوقاف، افتتاح الدورة رقم 13 للمجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف وشؤون الإسلامية في دول العالم الإسلامي. وكل وزير أوقاف من الدول الإسلامية عبر بكل الحب وبكل المشاعر السامية وبكل الديانات السماوية على يعني مواجهة جدية للتطرف، ضوابط جديدة للفتوى، أوراق وتحديات كانت يعني وما زالت معروضة أمام دول العالم الإسلامي. مصر بكل الحب النهاردة بتحتضن الحدثين دول، والنهاردة عيد الحب. يعني بقى أنا مش عارف برضو أعقب تعقيب حضرتك ولا يعني أصف بالأرقام أو الأسباب والمعطيات زي قلم حضرتك، يعني تفضل يا أستاذ أحمد. يا ربنا يخليك يا أستاذ نورة، متعلم من حضرتك ومتعلم من كل مذيع الإذاعة المصرية الوطنية العظيمة اللي كان امبارح اليوم العالمي للإذاعة. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك كل سنة طيب كل الأصدقاء الأعزاء بكل خير في كل يعني مهام الإذاعة المصرية، مش بس لله. اللي وراء الميكروفون، لكن كمان اللي موجودين في الكنترول والموجودين على الورق بيكتبوا وبيخططوا، وكل اللي بيأدي مهمة بنستفيد منها كلنا، واستفادت منها الأجيال اللي فاتت، لأن احنا قدام إذاعة عظيمة جدا الحمد لله. بس الإذاعة المصرية يعني واصل إلى حدود 200,000 ساعة سنويا، ده رقم خرافي. عندك يعني الشبكات الإذاعية الرئيسية اللي نعرفها، عند حضرتك الناس طبعا بيتابعوا الإذاعات الإقليمية أو الشبكات الإقليمية، ناس تانية بتتابع البرامج المتخصصة، البرنامج التاني، البرنامج الموسيقي، البرنامج الثقافي، ناس تانية بالتالتة أو رابعة بتتابع حتى الإذاعات الموجهة اللي رايحة للدنيا كلها بالفرنسية وبالإنجليزية وبالسواحيلي وبالأمهرية وبالهندية القديمة، ورايحة لكل الدنيا تحمل اسم مصر. فعلا صوت بلدنا رايح لكل مكان، ما بيروحش صوت بلدنا ده إلا بالخير، وده يعني الحمد لله من فضل ربنا يعني، وربنا يجعلنا يعني على قد الأمانة دي يا أستاذ أحمد. والله على قدها وأكتر، لأنه كمان يعني لا يعني ما لا نحصل من الإذاعة إلا على كل خير، يا إما معلومة، يا إما ثقافة، يا إما الدين الصحيح، يا إما حتى التشجيع الصحيح في الرياضة، يا إما المعلومة الصحيحة في الأخبار، يا إما الأدب واللغة والهوية والثقافة العربية. مفيش حاجة يعني مفيش دقيقة تعدي على أي إنسان بستمع للإذاعة المصرية إلا ما بستفيد. والنموذج بقى في الأدب وفي الأخلاق، وحتى الأطفال اليوم برامجهم مش منسيين، وأصول بقى التربية الصحيحة وأصول يعني السلوك القويم، وحتى المطبخ والمرأة زي الرشد في إدارة المنازل وزي الرشد في إدارة المطابخ. يعني ما فيش مجال إلا لما كل البرامج مغطية وكل الشبكات مغطية. فكل التحية وكل سنة وحضرتكم بخير وطيب. حضرتك بألف صحة وسلامة يا أستاذ أحمد. ودي أجمل يعني رسائل، وده أجمل حب على فكرة اللي طالع من عندكم إلى الدنيا كلها. هذا كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت، كل سنة وإذاعتنا المصرية الجميلة العريقة اللي كلنا بنتشرف إن إحنا أمام ميكروفون الإذاعة المصرية، هو حب جارف حقيقي والله يا أستاذ أحمد زي ما حضرتك تفضلت وقلت، والحب ده ليه سحره كمان، ليه سحر كده. وعندكم حق يعني معذورين كانوا يقولوا لنا واحنا بنتدرب واحنا يعني مذيعين صغيرين قوي ان الهوا ده بيجري في دم المذيع، ما كناش عارفين يعني ايه. لما مارسنا العمل الاذاعي ويعني وتواصلنا مع مستمعينا على الهوا ومع ضيوفنا على الهوا ومع العالم كله واحنا على الهوا، لا فعلا هو حب وعشق وبيجري في دم اللي بيحبه والمذيع المخلص لي. والحمد لله كل الإذاعة المصرية مليانة كوادر إذاعية من الكبار للصغار كل الأجيال يعني اللي بتتواصل اللي كلنا بنعلم بعض. فكل سنة وإذاعتنا المصرية بألف خير يا رب، ونقدر نعيش ونخدمها، نعيش ونخدم بلدنا من خلالها. شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد أن حضرتك بدأت يعني بتهنئة الإذاعة المصرية اللي احتفلنا بالأمس في اليوم العالمي للإذاعة برضو على موجات البرنامج العام. لا حقكم ولا شكر على واجب يعني. هتبدأ بقى منين يا أستاذ أحمد؟ يعني مؤتمر ومعرض إيدكس عفوا إيجيبس 2022، يمكن بس الكلمتين قريبين من بعض. النهاردة قادة العالم كلهم بيجتمعوا في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول. المعرض والمؤتمر يعني هو يمكن الأكبر والرائد في شمال أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط كلها، يعني عمل حالة من الحوار الاستراتيجي حول الطاقة علشان نقدر نرسم خريطة علشان نقدر ننتقل لمستقبل أكثر استدامة. وكان في جلسة حوارية لو حضرتك أكيد تابعت نقلنا الحي لهذا المؤتمر، كان في جلسة حوارية وكان في تعقيب من فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الجلسة الحوارية، ويمكن يعني كلامه المحدد لا تنزعجوا من التحديات فالإنسان قادر. رئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة قالها، التحديات كتيرة جدا وما تتخضوش منها لكن إحنا قادرين والإنسان قادر. شفت المؤتمر إزاي؟ وده هيكون لي نقلة كبيرة في يعني المهتمين بالطاقة والاقتصاد، وإزاي مصر بتحتضن قادة العالم النهاردة في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول. هو طبعا موضوع الطاقة في مصر بيشهد تطور كبير ومهم من 2014 للنهاردة. خلينا بس نوضحه للناس واحدة واحدة كده بالراحة علشان يبقوا عارفين بس ايه اللي بيحصل في بلدهم. القصة انه اللي بيحصل في ملف الطاقة كله ما فيش حاجة فيه متروكة، رغم انه طبعا يعني بيبقى فيه اكتشافات وبتبقى فيه مناقصات لشركات علشان او عروض من الشركات بتتاخد علشان يبحثوا عن بترول او غاز، وده بيبقى في علم ربنا. ممكن تبقى فيه مؤشرات لكن في الاخر يعملوا اجراءاتهم ويحفروا في الاخر ما يلاقوش حاجه. لكن ده مش معناه انه مفيش خطه للموضوع، في رؤيه. مصر عندها خطه للطاقه بتعتمد على خمس يعني اجراءات او خمس اتجاهات او خمس نقط. كل يعني عملنا كده صياغه بحيث نسهلها للناس ونقربها، فكلهم بيبتدوا بحرف التاء. احنا نفسنا ان نحفظهم للناس عشان يبقوا عارفين معلومات عن اللي بيحصل، وبالتالي يقدروا يواجهوا اعلام الشر. فالخمسه تاء او الخمسه تاء، اولهم انه تعظيم الاكتشافات. ده بقى اللي له علاقه مباشره بالمؤتمر بتاع النهارده. النقطه الثانيه، التاء الثانيه، التوسع في الصناعات البتروكيماويه. النقطة الثالثة، تأمين احتياجات مصر من الغاز والطاقة والبترول بحيث شعبنا ما يحصلش فيه أو عنده أزمات. التاء الرابعة، التوسع في توصيل الغاز للمنازل ويعني الشركات الخاصة وخلافه والمصانع وخلافه عشان تبقى بديل للطاقة الثانية. التاء الخامسة والأخيرة اللي هي بقى تحويل مصر لمركز للطاقة، وده الهدف النهائي، وعشان كده خليته النقطة الأخيرة. فدي الخمس تاءات اللي لازم كل مصري يبقى عارفهم عشان يعرف إن بلده ما بتعملش كده حاجة أي حاجة. جميل يا أستاذ أحمد العرض ده والله. الله يخلي حضرتك يا أستاذ نور. فإحنا المؤتمر بتاع النهاردة ده ماشي في نفس الخطط دي. مش جاي كده بره الموضوع، لأنه ده أولاً ابتدى في 2017 وعمله المهندس طارق، وكان شعاره في 2017 أستاذة نورة أنه فرص واعدة للبترول والغاز في مصر. تخيلي هذا الشعار اللي كان موجود في 2017 فرص واعدة. شوف ده كان في 2017. دخلنا في 2018 مارس، حصل الاكتشاف الكبير بتاع حقل أتول. حقل أتول ده احنا طبعا هنمشي بالتواريخ، لكن بالحجم الاحتياطي ظهر أكبر واحد. لكن بالتواريخ مارس 2018 ظهر أتول ده احتياطي 1.5 تريليون قدم مكعب، إنتاج يومي 300 مليون قدم مكعب. في جينا بعد 4 شهور في ربنا رزق مصر بقى في يوليو بحقل نورس. حقل نورس ده الاحتياط 2 تريليون قدم مكعب وإنتاج يومي 1.1 مليار قدم مكعب. تمام. جي بقى الاكتشاف الكبير بقى اللي كلنا بقى فاكرينه اللي هو حقل ظهر. عندنا احتياطي ما شاء الله 30 تريليون قدم مكعب وانتاج يوم 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم. عشان كده النهاردة بننتج 7 مليار قدم مكعب. ممكن ناس كتير متعرفش رقم يومي مش سنوي، ده 7 مليار قدم مكعب في اليوم بيغطوا احتياجات مصر. والحمد لله وقفنا النزيف اللي كان شغال في استيراد يعني الفرق في الاستهلاك اللي كنا بندفع له 2 مليار دولار سنويا، وابتدينا كمان نصدر ما تبقى من غاز. فبقينا رقم في معادلة الطاقة في المتوسط وفي أفريقيا وفي المنطقة، وعشان كده لينا حيثية نعمل هذا المؤتمر. هنعاود التواصل مع حضرتك وحيثيات كتيرة عن المؤتمر واجتماع قادة العالم النهاردة في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 بعد ما نذيع موجز الأنباء ونتواصل مع حضرتك مرة ثانية. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. We'll be right back. الواحدة والنصف في القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بجولة تفقدية في معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022 في دورته الخامسة عقب انتهاء جلسة حوارية ضمن المؤتمر. الرئيس السيسي يؤكد في مداخلة أن مصر استطاعت تجاوز التداعيات الناجمة عن تفشي وباء كورونا. وزير البترول يؤكد أن مؤتمر ومعرض إيجيبس 2022 نجح في أن يكون منصة فعالة يلتقي فيها المسؤولون والوزراء ورؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال في مجال صناعة النفط والغاز. وزير الخارجية الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ يبحث مع الأمينة التنفيذية للاتفاقية في مدينة بون الألمانية لاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لقمة المناخ العالمية كوب 27. الأردن يدين الممارسات الاستفزازية التصاعدية التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة. إيران تعلن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي خلال المحادثات الجارية حاليا في فيينا مع الدول الكبرى. الكريملين يعلن أنه إذا تخلت أوكرانيا عن نيتها في الحصول على عضوية حلف الناتو فإن ذلك سيساعد بشكل كبير على معالجة مخاوف روسيا الأمنية. هونغ كونغ تعلن أن تفشي السلالة المتحورة من كورونا أوميكرون أدى إلى ارتفاع حاد في معدلات الإصابة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، كنت معكم نور السيد. يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني إيه كلمة وطن؟ يعني أرض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ شايب الحليب على قهوة في الظاهر هناك، نسمة عصار السيدة ودير الملاك. يعني إيه كلمة وطن؟ نشعر طوبة في جدار ولا شمس مغرقة برد النهار؟ ولا أمك ولا أختك ولا عساكر دفعتك والرملة نار؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ريحة، يعني صوت، ايام بتشبه بعضها وسنين تفوت، واما نسافر والحدود يفصل ما بينها الف ميل، اما نسافر والحدود يفصل ما بينها الف ميل، بنسيب سنين الحب والعمر الجميل. ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ ولا بناخد كل دول هزة فرح او غيم هموم؟ مرة تانية بنعود مع كل مستمعينا ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام والكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. أستاذ أحمد مساء الخير على حضرتك مرة تانية. أهلا بحضرتك أستاذ نور. أستاذ نور، قادة العالم بيجتمعوا النهاردة في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022، وحضرتك طرحت المشاركات العديدة، وإزاي إيجيبس بوزراء الطاقة اللي فيه النهاردة هيكون خطوة يعني الحاجات كتيرة جدا ممكن كل دولة ترسم خططها النهاردة، ونشوف النهاردة يعني المتصفح لأوراق المؤتمر والمعرض كمان هيلاقي تطور هائل في صناعة الطاقة والبترول. حابب حضرتك تقول ايه في الجزئية دي قبل ما انتقل معاك لجزئية تانية برضو النهاردة؟ لا، ما هو فعلا زي ما قلت كده سيدة نورة بالظبط، هو اصلا المؤتمر معمول لتبادل الاراء والخبرات الفنيه، وكل بقى دوله يعني تقول للدول الثانيه من خلال الندوات الموجودة، يعني هي بتعتمد على تكنولوجيا ايه في البحث عن الطاقة والثروات اللي في أرضها، وكل الدول بتتبادل المعلومات دي وبيستفيدوا. لكن أنا المتوقف عنده هو الأرقام برضو، لأنه الأرقام كانت لو احنا رجعنا زي ما لسه كنا بنتكلم على قبل الفاصل على أول المؤتمرات دي إيجيبس 2017 لما عملنا المؤتمر في مصر، يعني كان أولا الجلسات كانت 43 جلسة، كان المتحدثين في حدود 150. الشركات اللي كانت جاية تعرض يعني شغلها كانوا في حدود 320 شركة، والشركات الدولية بقى الكبيرة بقى العملاقة كانوا في حدود 16. النهاردة سيدة نورة انت بتتكلمي على 1900 مندوب من شركات عالمية. أيوة. وبتتكلمي على 450 شركة عارضة، وبتتكلمي على 260 متحدث، وبتتكلمي على 26,000 مشترك هيتابعوا بشكل مباشر المؤتمر، وبتتكلم على 25 شركة عالمية. انت عارف الشركات العالمية دي اللي هي يعني معلش عفوا ممكن الكلام عن اساميهم ما يبقاش اعلان، لان دول مش بينتجوا يعني، يعني هو الشركات العالمية بيبقى ليها يعني خطة كده أستاذ أحمد، حتى لو ما أعلنتش عن أسمائها في البداية. لكن كلنا عارفينهم يعني ما يعني مثلا الإيطالية يقول لك إيني مثلا كذا، البريطانية بعيدا عن حتى يعني طبعا المعرض موجود فيه الشركات بأسمائها، لكن يعني بعيدا عن شركات معينة أو أسماء معينة. والله صدقيني مش اعلان لانه ما بيعملوش كده في السوق. انا عارف والله التزامك باللوائح، لكن هم اصلا ما فيش يعني مش هيروح المواطن المصري لا دلوقتي يلاقي الشركه دي عامله منتج في السوق. لكن التزاما هم عاملين عقود ما شاء الله، يعني كل المصري لازم يبقى بس يطمنوا ان الشركات كبيره جدا واخده عطاءات واخده يعني ما يعني ما فيش شركه مثلا تدفع 3.5 مليار دولار وهي على الأقل مش مطمنة إنها تعوضهم، يعني على الأقل يعني في ريحة غاز شمها في الصحراء الفلانية أو يعني في المياه الإقليمية بتاعتنا. فالأمور في موضوع الطاقة المهم بأن الناس تطمن إنها في إيد مؤتمنة من بدري من 2014 والموضوع مختلف، وعشان كده كان تسليم الحدود، وكان عشان كده سياسات واتفاقات بتجرى هنا وهنا. حاجات كتير قوي كان بيكون كتير ليها أبعاد إحنا ما كناش متخيلين إنها ليها أبعاد كمان اقتصادية، إحنا فاكرينها إنها ترسيم حدود وأبعاد استراتيجية وعسكرية فقط. وحاجات كده يعني إيه ضرورية ومفروض إنها تتعمل عشان تمنع مشاكل وخلاص. ده الكلام يكون كذلك الأمر، وعشان كده ده إحنا لسه عندنا بحر كامل ما ابتديناش فيه، إن شاء الله يعني تيجي العطاءات ونبتدي ندور بقى على الغاز والبترول في البحر الأحمر. لكن إن شاء الله الصحراء الغربية شغالين، الشمال ما شمال يعني السواحل بتاعتنا في اسكندرية ودمياط وصاد الأماكن دي كلها شغالين. كمان معرض إيجيبس 2022 بيخصص عدة جوائز للمشروعات والمنشآت المتميزة يا أستاذ أحمد، المتميزة في السلامة وحماية البيئة. حضرتك ملاحظ معايا أن موضوع حماية البيئة يعني واخد أبعاد عالمية مش بس حتى أبعاد إقليمية. الجوائز دي هتكون للعناصر النسائية الأكثر تميزا في قطاع البترول، وجوائز أيضا في مجال الاستثمار وتمويل مشروعات الطاقة. واللجان أعلنت عن يعني عدد المرشحين حوالي 11 فئة بتندرج تحتهم 42 مرشح. كون ان يعني ان المعرض او المؤتمر يخصص جوائز فده في يعني تنافس شريف وحراك جامد جدا، يعني ما كانش في معارض بتخصص جوائز يا استاذ احمد سابقا. هو موضوع الالتزام لان احنا عندنا مؤتمر مهم في نوفمبر لازم ننجحه بكل الطرق. فالطرق دي ما تبقاش بس كمان إجراءات، احنا خدين إجراءات كتير جدا، لكن احنا الدولة بتستهدف ان تحول الموضوع كمان الى ثقافة. يعني يبقى نوع من السلوك اليوم للبشر في مصر، يعني شوف بمنتهى الذكاء الرئيس امبارح يعني المنتدى المؤتمر هيفتتح النهارده، امبارح يتكلم على السيارة الكهربائية، فيرجع تاني ملف الطاقة النظيفة وتخفيض التلوث إلى أقصى درجة، لأن احنا خلاص إن شاء الله على آخر السنة دي يبقى السيارة الكهربائية موجودة. شغالين في موضوع إحلال السيارات القديمة بالغاز الطبيعي. بيتكلم الرئيس برضو امبارح عن الاهتمام بالتعاون مع الشركاء الدوليين، طبعا يقصد اولهم طبعا البنك الدولي لانه داخل معانا في شراكه في موضوع التلوث. ايوه فشوفي قد ايه الابعاد شغاله في كل الاتجاهات، لكن في النهايه رايحه في اتجاه واحد. فلما يبقى الاجراءات دي موجوده والدوله شغاله في كل الاتجاهات وعماله رايحه لاقتصاد اخضر اللي هو الاقتصاد يعني الملتزم، كل الصناعات بتاعته ملتزمه بالبيئه وبمنع التلوث وعدم التأثير في البيئة بشكل سلبي، وتيجي بعد كل ده تلاقي الثقافة لسه سلبية وشغالة على قديمه وإن الناس بتبوظ البيئة بتاعتها، هيبقى عندنا مشكلة. فلما نعمل جوائز ويبقى جزء من سلوك المصريين الالتزام بالبيئة وبالتالي الالتزام بتحسين حالة المناخ، لسه كمان الرئيس بيتكلم النهارده على ان افريقيا قاره مظلومه، يعني هي صحيح عندها صناعات ملوثه، ده هي مجني عام طول عمرها قريه مهدره من مهدره ومجني عليها بالظبط، يعني من الاستعمار اللي جالها واللي اثر عليها بالظبط. وحتى لما الاستعمار مشي ابتدى يبعت الصناعات الملوثه عندنا وابتدى يبعت النفايات عندنا، وابتدى هو عنده يعمل صناعات يعني خطيره جايه طلعت يعني الى الغلاف الجوي بوظته وانعكس علينا كلنا. وعمال هو طبعا حراره الجو لما بتتعمل ادي الكره الارضيه كلها مهدده، مش هو بس ولا يعني السواحل بتاعته. فبينا في عالم صغير جدا احنا بندي نموذج للاهتمام بالموضوع وبندي نموذج في التجربه الخاصه بالبيئه وبالمناخ، عشان كده عندنا جداره في تنظيم المؤتمر في نوفمبر اللي جاي. صحيح. وعشان كده نفسنا الموضوع يتحول الى ثقافه وسلوك عند المصريين. احنا هنروح لفاصل ونرجع نتواصل مع حضرتك مره تانية، وحوارنا بقى هيكون على كيف ترى وتقرا وتكتب عن افتتاح الدوره 13 للمجلس التنفيذي لوزراء الاوقاف والشؤون الاسلاميه بدول العالم الاسلامي. يا بلدنا يا حلو زي العالم وحشاني. كل الحب النهاردة وإحنا بنحتفل بعيد الحب مصر بالحب، بتحتضن قادة العالم في معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022، وبتحتضن كمان وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول العالم الإسلامي، وده على هامش مؤتمر الأوقاف السنوي رقم 32 واللي بتنظمه وزارة الأوقاف. أستاذ أحمد رفعت كاتبنا الكبير، المؤتمر النهاردة كان كلمات بكل الحب نبعت وانبثقت من وزراء الأوقاف في الدول العربية والإسلامية، كان فيها تحية إجلال بحب وبصدق للأزهر الشريف ومنارة العالم الإسلامي ومصر الحبيبة، وكان فيها كمان يعني انبثاق كتاب عن ضوابط الفتوى. وزي ما حضرتك عارف ان احنا امام تحدي كبير جدا وهو الارهاب، وهو صناعة دولية، واذا ما كناش نواجهه فكريا وبتجدد الخطاب الديني هنكون يعني للأسف متأخرين ومتراجعين. شفت حضرتك النهاردة يعني هذا الاجتماع ويعني اللي انبثق عن مؤتمر الأوقاف ازاي؟ أستاذ أحمد رفعت هنعود الاتصال بيه مرة تانية. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر أرضه وبلده الصخر بينحت بإيديه. مرة تانية كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت، وبكل الحب النهاردة كلمات يعني صادقة من وزراء الأوقاف في الدول العالم العربي والإسلامي، هنوا الأزهر الشريف ومصر الحبيبة بانعقاد هذا المؤتمر وهذه الدورة على أرضها. وكان في كتاب يعني تم إفرازه عن هذا المؤتمر وهو عن ضوابط الفتوى، وطبعا ورقة عمل خاصة بالمؤتمر. حياتك شفت المؤتمر ازاي؟ ممكن تكتب عنه ايه؟ والله تكتب عنه كتير يا استاذ نورة، طبعا لانه يعني انت جامعة اكبر يعني وزارات ممكن يبقى ليها تأثير على المواطن العربي والمواطن المسلم او على المصريين بشكل عام. انت عندك في مصر إذا هنتكلم برضو بالأرقام 140,805 مسجد، يعني دول بيخطبوا الناس كل يوم 5 مرات في اليوم، بيخطبوهم مرة كل جمعة، بيخطبوهم إذا كان في دروس أو يعني مناسبات مختلفة. فأنت قدام أكبر آلة ممكن آلة طيبة يعني ممكن تأثر في الناس. صحيح. وتعلمهم صحيح الدين وتعلمهم حب الوطن وتعلمهم. وعشان كده إحنا يعني الحمد لله وزارة الأوقاف والأزهر الشريف بينتهزوا كل الفرص لانعقاد المؤتمرات دي. إحنا أمام يعني تحدي كبير جدا يا أستاذ أحمد، وهو الإرهاب. ويمكن الإرهاب ما بقاش بس الإرهاب بالقوة الصلبة، لا، هو بقى إرهاب فكري. فلو إحنا ما واجهناهوش بخطاب ديني متجدد وبوثائق دينية متجددة وبضوابط للفتوى، يعني هنكون متأخرين جدا. هنكون متأخرين، وبعد كده البطولات اللي بيعملها أبطالنا في طلائع القوات المسلحة وجيشنا العظيم والشرطة المصرية العظيمة هيروح هدر، وهتلاقي التطرف راجع يعد إنتاج نفسه. صحيح. بعد فترة من تاني. فإذا مش هنجفف المنابع من خلال تقديم الدين الصحيح وتقديم الفتوى الصحيحة وتقديم سماحة الدين وعدله وتحضره، هنبص نلاقي ما عملناش حاجة، وكل أسباب التطرف هتبقى موجودة. ففي مسؤولية كبيرة جدا على هذا المؤتمر وعلى هذا الفصيل الوزاري اللي بقى قايم يعني بدور مهم جدا في بلاده وعندنا، لأنه احنا عندنا مثلا وزارة الأوقاف لعبت دور مهم. أولا في شوف ال 140,805 مسجد دول. صحيح. يعني انا عايز اقول لحضرتك واكيد كل الناس عارفه هو مش بس جامع مسجد ده فيه ائمه بتعد ووعظات بتاخد دورات وبيسافروا بره يعني عشان يطلعوا الجنه. لا كمان دول غير تاهيل الدعاء كنت هكلم حضرتك عنهم. لكن كانت المساجد دي اصلا متروكه للمتطرفين هم اللي بيطلعوا يخطبوا هم اللي بيؤموا الناس. صحيح. وكانوا سايبينهم في العهود اللي فاتت. فتخيلي هذا الرقم. وطبعا مش موضوع رقم لانه ما احنا عندنا القنوات التلفزيونيه لكن موضوع التاثير لان الناس بتشوف راجل الدين لما بيتكلم كلمته ليها تاثير كبير ومسموعه وهو ده الكلام الصحيح هو ده الكلام البركه هو ده الكلام اللي لازم نصدقه. فحجم التاثير اكبر مما نتخيل. فلما يبقى مثلا اغلبيه هذه المساجد خصوصا الزوايا في الريف وفي القرى وفي الاماكن الشعبيه مبروكه للمتطرفين وصلنا للحاله اللي احنا وصلنا اليها السنين اللي فاتت والحمد لله نجحنا نجاح كبير جدا في مواجهه العنف المسلح والعنف الفكري. فطبعا دول ملقى بس عليهم احنا عايزين زياده يا استاذ احمد ويمكن ده هو ده اللي بيسعى ليه يعني الازهر الشريف ووزاره الاوقاف تحديدا اللي احتضنت هذا المؤتمر النهارده. طبعا انا متفق تماما بس طبعا احنا كنا فين ما قياسا على اللي كنا عليه احنا عاملين انجاز كبير جدا لكن قياسا على اللي احنا نتطلع اليه محتاجين زي ما حضرتك قلتي جهد كبير جدا تاني ومحتاجين خطوات اضافيه. لكن الـ يعني الاستناره بتطبع دلوقتي وموجوده وبتسجل تجريد الخطاب الديني الاوقاف عامله شغل كبير جدا ومحترم ومتميز. ايوه كمل الاصدارات اللي صدرت الفتره اللي فاتت. انا اتمنى ان كل حد يبقى عنده في مكتبته في البيت هذه الكتب وهذه الاصدارات اللي طالعه من مجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه واللي للامانه بيبيعوها يعني برخص زي ما بيقولوا برخص التراب اسعار في متناول الجميع وموجوده على الاسطوانات وموجوده على الانترنت. اتمنى كل الناس تنزلها وتحتفظ بيها لان احنا قدام افكار غريبه جدا ومتطرفه جدا ومش هيحصل معاها التوازن الا بهذه الافكار لغايه ما تتطور تماما وننساها لانه احنا محتاجين الداعيه المستنير المثقف المتعلم اللي بيعرف لغات اللي عنده اطلاع على العلوم المختلفه اللي عنده قدره على التفكير. يعني سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام لما جاب عبد الله ابن عمه عبد الله بن عباس وكان 7 سنين ولما دعا له دعوه قال له اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. يعني الاثنين خاصين بالتفكير يقدر يستنبط ويقدر يفكر مش يقدر يحفظ وخلاص لا يقدر يستنبط الاحكام ويدي للناس الإجابة على الأسئلة المتجددة لأن النهاردة عندنا حاجات ما كانتش موجودة. النهاردة فيديو بيصور وكاميرات بتصور والعالم كله اللي قاعد في أمريكا عارف أنا بعمل إيه جوه البيت وعارف في مصر يعني بالضبط. ودي إن هي وسائل جديدة مختلفة تماما. عندنا قوانين للتجارة وقوانين ملاحة بحرية وقوانين سلم وظيفي كل ده مستجدات محتاجة إجابات على أسئلة جديدة جدا محتاجة عالم الدين المستنير اللي يقدر يتعامل معها. صحيح. هنروح لفاصل سريع كده وهنرجع مع حضرتك بقى علشان يعني نقول كلمة مجملة ونهني بيها كل مستمعينا للمحبين والمحبوبين لعيد الحب العالمي. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان وانت أغلى وطن وانت أعلى مكان. تفوت عليك المحن ويمر بيك الزمان وانت أغلى وطن وانت أعلى مكان. ومهما كان ترجمة بعشق خروجك. حاجات كتيرة قوي اتعلمناها وتعلمنا الحب على أرض مصر لأن احنا ولاد مصر. النهاردة عيد الحب، كل سنة وحضراتكم طيبين، وكل سنة وكل المحبين والعاشقين بألف خير. النهاردة قلنا وعد الحب دين عليك، ويمكن اللي عملت الشعار ده جريدة الأهرام النهاردة، وأنا بصراحة يعني اقتبست هذا الشعار وبنحتفل مع حضراتكم بعيد الحب بهذا الشعار. صح يا أستاذ أحمد، مش هو وعد الحب دين على الإنسان برضو؟ صح تماما ومتفق جدا. والمحب بيبقى يعني في محراب الحبيب اللي انت قلتيه في الاول كلهم، يعني اللي بيحب ربنا لازم يبقى على نفس طبعاً المستوى، اللي بيحب لازم ابقى على قد وعدي مع ربنا، لازم ابقى على قد وعدي مع بلدي، لازم ابقى على قد وعدي مع حبيبي او حبيبتي، لازم ابقى على قد وعدي مع اسرتي اللي هي بالزبط. يعني اكتر حب عندي بالظبط. وربنا بيعمل لنا اختبارات يعني لازم ننجح فيها كلها، يعني لما يبقى حد عنده طلبات كتير من ربنا سبحانه وتعالى وبعد كده يفتح الباب يلاقي مثلا قطة مش لاقية، يعني بتدور على أكل ولا بتدور على مية، في ناس بتنهارها وتقفل الباب وتزق وبتعمل وتتنرفز سقط في الاختبار، وفي ناس بتنجح بتضيع من وقتها وجهدها علشان تنجح في الاختبار وتوفر الطعام اللي القطة دي أو مثلا أو أي حاجة تانية. صحيح. بيبقى ربنا بعت هذا الاختبار علشان يشوف يعني عباده عاملين إزاي. وردة مثلا في مندس على نجيلة مثلا لأنها بتتنفس وبنشوف ده عند الصباح والناس تعدي، ورغم ان في مكان لمرور المره لكن تلاقي الناس معديه كده. كل معاني انسانيه يا استاذ احمد، كل معاني انسانيه، كل معاني انسانيه. وسيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام كان محراب للانسانيه وللحب وللمعاني السامية. لو قرانا في سيرته الشريفه هنعرف يعني ايه الحب، هنعرف يعني ايه نحب ويعني ايه نتحب، او نعرف احنا فعلا بنتحب ولا بيتلعب بينا. بالضبط. واحنا عندنا التراث العربي يعني كمان السنه النبويه التراث العربي الادب العربي مليان بهذه القصص وهذه الاساطير. طبعا طبعا، مش بس الادب الشعبي ده مليان يعني لكل عشاء او دارسين، ويعني وانا كنت شرفت ان انا درست في احد مراحل دراستي الادب الشعبي والعصور العربيه. فعلا الناس دي هم عرفوا ياسسوا معاني العربيه للحب. ده صحيح جدا، وبالتالي افضل لغه ممكن تترجم هذه المشاعر هي اللغه العربيه، ولغه يعني عريضه جدا وواسعه وعندها من الالفاظ ما يكفي. ده اللغات الثانيه ده معدودين، يعني يقول لك الالماني مثلا 10,000 لفظ، الانجليزيه 12,000 لفظ، احنا بقى ملايين الالفاظ اللي تقدر تعمل ملايين القصائد. كل سنه وحضرتك طيب ومحب دائما لقلمك الجاد ومحب دائما لمواجهتك، عنوان فترتنا المفتوحه الاسبوعيه. كل سنه ومصر كلها طيبه يا استاذ احمد. امين يا رب العالمين، كل سنه وحضرتك طيبه. شكرا. وكل الاصدقاء عندك في الكنترول وكل الزملاء الاعزاء في الاذاعه المصريه وكل مستمعينا، وتحيا مصر. تحيا مصر. بحبك يا مصر وخيرك عليا وبعشق تراب. أغلى حب وأحلى حب حب أمنا الكبيرة مصر، وطبعا حب أمنا في البيت، ربنا يا رب ما يحرمش أي حد من الحب ده. كنا معاكم خالد عيد على هندسة الهواء. أشرف البهي رئيس التحرير. والشعب الكريم نورة السيد من أمام المايكروفون. كل سنة وحضراتكم طيبين.